بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نبدأ رحلتنا في أول ترجمة من تراجم من أعلام الصحابة، وهي مع علم الأعلام وأفضل الصحابة الكرام، وهو أبو بكر الصديق الذي لقب بالعتيق، يعني المعتوق من النار. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فهذه الحلقة الأولى من السلسلة المباركة من أعلام الصحابة، والصحابة يعني كما تعلمون مفاتيح خير وفتح ورفعة في الدنيا والآخرة، اختارهم الله عز وجل على علم وزراء نبيه، فرفعهم بالإسلام ورفع بهم علم الإسلام ورضي عنهم وأرضاهم وجعل الجنة مثواهم، كما قال تعالى: وكلا وعد الله الحسنى، أي من أنفق من قبل الفتح وقاتل ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل. ومدحهم الله عز وجل في التوراة والإنجيل والقرآن. وقد بدأنا هذه السلسلة بتراجم العشر المبشرين رضي الله عنهم أجمعين، وقدمناه لأنهم خير الصحابة والقرابة. وابتدأنا العشر الكرام بالأربعة الخلفاء الذين اتفقت الأمة على تقديمهم وأجمعوا على شرفهم وفضلهم. وهذه ترجمة الخليفة الأول ثاني اثنين إذ هما في الغار، وأفضل ولي لله عز وجل بعد الأنبياء والمرسلين، لأن الصحابة هم أفضل البشر بعد الأنبياء، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن نعتقد ذلك، وهذا من عقيدة المسلم. وأفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فهو أفضل من مؤمن آل فرعون وآل ياسين. نتقرب إلى الله عز وجل بنشر فضائله ورفع منازله، فهو أحب الصحابة الكرام إلى رسول رب الأنام صلى الله عليه وسلم، وابنته أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من البشر خليلا اتخذ أبا بكر، ولكنه صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن. فهنيئا للقارئ الكريم صحبة هذا الإمام في هذه الرسالة، والله تعالى أسأل أن يتقبل منا الصالحات وأن يتجاوز عن الخطيئات، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. كما كنا في أعلام السلف بنتعرف الأول على الاسم واللقب والسكات في كنية، نتعرف على صفته الخلقية يعني من أجل أن نستشعر الإمام أمامنا، أبي قحافة عثمان بن عامر بن كعب بن لؤي القرشي التيمي، قال ابن أبي مليكة وغيره إنما كان عتيق لقبا له، وقال ابن معين لقب عتيق لأن وجهه كان جميلا، وقال ليث بن سعد إنما سمي أبو بكر عتيقا لعتاقة وجهه، وكان اسمه عبد الله ابن عثمان. هذا عتيق الله من النار، كأنه لما رأى قال يعني هذا الوجه يعني لا يمكن أن يدخل النار، هذا عتيق الله من النار، فمن يومئذ سمي عتيقا، وكان قبل ذلك اسمه عبد الله بن عثمان. وهذا رواه أبو حاتم ابن حاتم وإسناده صحيح، وأيضا الأثر السابق اللي هو الليث بن سعد إنما سمي أبو بكر عتيقا، لا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة أسري به إن قوم لا يصدقوني. فقال له جبريل: يصدقك أبو بكر وهو الصديق. طبعا لما يعني ذهب يشكون لأبي بكر يقول محمد صلى الله عليه وسلم يعني يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس وأتى يعني من ونحن نذهب في شهر ونأتي في شهر يعني عايزين شهرين عشان نروح ونيجي. فقال: إن كان قالها فقد صدق. فلق بالإيه بالصديق. فجبريل يعني قال له: يصدق أبو بكر وهو الصديق. صفته رضي الله عنه عن معاوية قال: دخلت مع أبي على أبي بكر أبو سفيان بن حرب فرأيت أسماء قائمة على رأسه بيضاء ورأيت أبو بكر أبيض نحيفا. فكان أبو بكر أبيض نحيفا وذلك كان يسترخي يعني ثوبه يعني يتدلى مثلا الإزار أو. فلما يعني شكل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء. إن كان نحيف فكان الإزار أو السروال يسترخي فقال له: إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء. فنقول إن أي حد بيجر إزاره ويستدل بذلك نقول له: فحملني وأبي على فرسين ثم عرضنا عليه وأجازنا. وعن رافع ابن عمرو قال: مر بي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزو أو حج فتأملتهم فلم أرى منهم أحسن هيئة من أبي بكر جلل عليه كساء من الحر والبر. وعن عمر عن عمي قال: مررت بأبي بكر وهو خليفة يومئذ ولحيته حمراء قاني. يعني كان عائلة أبو بكر من بعض العائلات تجد الشيء يسرع إليه، تجد عنده مثلا 30 سنة أو 35 سنة تجد شعره كله أبيض. فلذلك كان أبوه اللي هو أبو قحافة كان شعره كله أبيض. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أسلم يعني قال: غيروه واجتنبوا الإيه السواد، يعني هو يغير سنة يغير ويجتنب السواد اللي هو بالورس، والسواد مكروه وليس محرما. مناقبه قال الشعبي في قوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. فقال الشعبي: عاتب الله أهل الأرض جميعا في هذه الآية غير أبي بكر، فكل أهل الأرض لم يكونوا معه، لم يكن معه إلا أبو بكر ونصره الله وليس معه إلا أبو بكر. فمهما خذله الناس فالله عز وجل ناصره. وعن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر وده قبل الوفاة النبوية بأسبوعين تقريبا، فقال: عبد خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. طبعا الصحابة قاعدين مش فاهمين النبي صلى الله عليه وسلم يقصد من. فكان يعني أبو بكر كان ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم يعني في السفر والحضر وهو وزير الأول، فما فهم هذه الإشارة إلا أبو بكر. فبكى أبو بكر وبكى، فقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا. وده تقريبا أبو سعيد الخدري، أنا أبو سعيد الخدري اللي وراه الحديث يقول: وكان أبو بكر أعلمنا. ده رد على الذين يزعمون بأن علي كان أعلم الصحابة. طبعا يعني علي كان صغيرا يعني عبد يعني أسلم سنة البعثة كان 8 سنين أو 10 سنين، ولكن أبو بكر كان أقل من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين كان ملازما له. يقول: وكان أبو بكر أعلمنا به وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في ماله وصحبتي أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوه الإسلام. فالخليل لا يكون إلا واحدا، و النبي صلى الله عليه وسلم لو اتخذ خليل من البشر لكان أبو بكر هو أولى البشر، ولكنه يعني اتخذه الله عز وجل خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. إلا الخوخة اللي هي الباب الإيه باب صغير، يعني كان الصحابة المجاورين المسجد يفتحون بينه وبين المسجد يعني باب صغير زي شباك، شباك كبير باب صغير بحيث يسهل عليهم دخول المسجد وملازمة المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بسد كل هذه الأبواب إلا باب أبي بكر. قوله إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، قال العلماء معناه أكثرهم جودا وسماحة لنا بنفسه وماله، وليس من المن الذي هو الاعتداد بالصنعة لأنه أذى مبطل للثواب، ولأن المن لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. يكون خلفاء بعدهم، ويقول النبي يعني علي رضي الله عنه لم يكن له باب والمسألة اجتهادية ومستندها أنه لا اختاره الله تعالى خلافة نبيه وإقامة دينه منزلتهم عنده بحسب ترتيبهم في الخلافة والله أعلم. طبعا سلم وقال يا رسول الله إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي فأقبلت إليك. النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعرف هي المشكلة بين المحق ومن المبطل، ولكن الرجل الذي له فضل وله سابقة وينبغي أن لا يغاضب، يعني ما فيش حد يغاضبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم غاضب لأبي بكر قال يغفر الله لك يا أبا بكر. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل أثم أبو بكر، يعني هنا أبو بكر، فقال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر، يعني الغضب لأبي بكر، حتى أشفق أبو بكر فجثى على ركبتيه، يعني أشفق من غضب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله والله أنا كنت أظلم، يعني مرتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق ويستاني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين فما أوذي بعدها. تعرفوا يعني منزلته عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤذي أحد يعني بعد ذلك. قال الحافظ في الحديث من الفوائد فضل أبي بكر على جميع الصحابة، وأن الفاضل لا ينبغي له أن يغاضب وفي جواز مدح المرء في وجهه ومحله إذا أمر الافتنان الافتتان والاغترار، وفيه ما طبع عليه الإنسان من البشرية حتى يحمله الغضب على ارتكاب خلاف الأولى، لكن الفاضل في الدين يسرع الرجوع إلى الأول. أبو بكر وعمر يعني لما حدث خلاف بينهم فذهب هذا يعتذر لذلك وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، فالأهل الإيمان ليسوا معصومين ولكنهم يسرعون الرجوع إلى الحق. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. وفي أن غير النبي صلى الله عليه وسلم ولو بلغ الفضل غاية ليس بمعصوم. يقول أتى صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبو بكر وعمر أفضل الأولين والآخرين بعد الأنبياء والمرسلين، وما رواه جمع من الصحابة منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأنس بن مالك وأبو جحيفة وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين، هو عند ابن ماجة بزيادة إلا النبيين والمرسلين. هذا رواه الترمذي وابن ماجه في مقدمة ابن حبان صححه البني في الصحيحة بمجموع طرقه. ماذا صريح أن أبو بكر وعمر يعني أفضل يعني البشر يعني بعد الأنبياء والمرسلين، ثناء السلف والمتأخرين عليهم. قال السيوطي أخرج البخاري عن جابر قال أبو بكر سيدنا، وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن عمرو رضي الله عنه قال لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح بهم، وأخرج ابن عساكر عن علي أنه دخل على أبي بكر وهو مسجى فقال: ما أحد لقى الله الصحيفة أحب إلي من هذا المسجى، مسجى المغطى. وأخرج ابن عساكر عن أبي حصين قال: ما ولد لآدم في ذريته بعد النبيين المرسلين أفضل من أبي بكر، ولقد قال أبو بكر يوم الردة: مقام نبي من الأنبياء. قال أبو نعيم رحمه الله: أبو بكر الصديق السابق إلى التصديق، الملقب بالعتيق، المؤيد من الله بالتوفيق، صاحب النبي في الحضر والسفر، ورفيقه الشفيق في جميع الأطوار، وضجيعه بعد الموت في الروضة المحفوفة بالأنوار، المخصوص في الذكر الحكيم بمفخر فاق به كافة الأخيار وعامة الأبرار، وبقى له شرفه على كرور الأعصار، ولم يسمو إلى ذروته من أولي الأيدي والأبصار، حيث قال عالم الأسرار: ثاني اثنين هما في الغار، إلى غير ذلك من الآيات والآثار، ومشهور النصوص الواردة فيه والأخبار التي غدت كالشمس في الانتشار. وقال ابن الجوزي: أيها الفضيلة، تسمع مدح أبي بكر من فيه، اسمع قول علي فيه. عن محمد ابن الحنفية قال: قلت لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. جلد أبو بكر على بلال ويعذب، فجذب مغناطيس صبر بلال حديد صدق الصديق، ولم يبرح حتى اشتراه وكسر قفص حبسه، فكان عمر يقول: أبو بكر سيدنا، وأعتق بلالا سيدنا. تعب في المكاسب فنالها حلالا، ثم أنفقها حتى جعل في الكساء خلالا. قال له الرسول: أسلم؟ فكان الجواب: نعم بلا لا. ولو لم يفعل في الإسلام إلا أنه أعتق بلالا، أبو بكر حبى في الله مالا، وأعتق في محبته بلالا، وقد واسى النبي بكل فضل، وأصنع في إجابته بلالا. من نهض كنهضته يوم الردة، ومن عانى من القوم تلك الشدة، وأي إخدام يشبه تلك الحدة، كانت آراؤهما التوفيق مستمدة، إذا كان حب عتيق عبد النواصي فإنني نصيري من نسل نصيري. نصر عكس الشيعة، الشيعة في الشيعة والأنبي، ونصر العداوة للصحابة، والنواصر الذين تشيعوا الصحابة ونصروا العداوة لأهل البيت. ولكن طبعا أهل السنة يحبون أهل البيت، يعرفونهم فضلهم وشرفهم، ويعرفون الصحابة أيضا شرفهم وفضلهم. فيقول: إذا كان حب عتيق عبد النواصري فإنني نصيري من نسل نصيري. وده شبيه بالشرط تقريبا للإمام الشافعي: إن كان رغبة حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضه، يعني هو على سبيل الإيه؟ يعني شدة حبه للإيه؟ لآل البيت، وأنا شدة حبه للإيه؟ لأبو بكر الصديق. قال ابن القيم: نطقت بفضله الآيات والأخبار، واجتمعت على بيعته المهاجرون والأنصار، فيا ممرضي في قلوبكم من ذكره نار، كلما تليت فضائله على عليهم الصغار، أترى لم يسمع روافض الكفار ثاني اثنين هما في الغار. ده كلام ابن القيم، عشان بعض الناس بيفتكروا ان احنا يعني متحاملين على ضوافه، ولكن هذا كلام العلماء. قال: أترى لم يسمع روافض الكفار ثاني اثنين هما في الغار؟ لتكفير الصحابه كفر، لان معناه ان الذين نقل كتاب السنه كفار. فهذا طبعا ابطال كتاب السنه، كيف نقبل نقل كفار ولا يشترطون في القران التواتر وفي الحديث يعني نقل الثقه؟ فطعن في الصحابه تكذيب للرساله، بل هو طعن في النبي صلى الله عليه وسلم. دعي الى الاسلام فما تلعثم ولا ابى، وصار على المحجه فما زل ولا كبى، من كان قريب النبي في شبابه، من ذا الذي سبق الى الايمان من اصحابه، من افتى بحضرته سريعا في جوابه، من اول من صلى معه، من اخر من صلى به، من الذي صاحبه بعد الموت في ترابه، فاعرفوا حق الجار. نهض يوم الردة بفهم واستيقاظ، وأبان من نص الكتاب المعنى الدق عن حديد الألحان، فالمحب يفرح بفضائله والمبغض يرطال، حصرة الروافض أن يفر من مجلس ذكره، ولكن أين الفرار؟ ك كم وخى الرسول بالمال والنفس وكان خص به في حياته وضجيعه في الرمس فضائله جلية وهي خلية عن اللبس. يا عجبا من يغطي عين ضوء الشمس في نصف النهار لقد دخل غارا لا يسكنه لالث. فاستوحش الصديق من خوف الحوادث فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين والله الثالث. فنزلت السكينة فارتفع خوف الحادث فزال القلق وطاب عيش الماكث. فقام مؤذن النص ينادي على رؤوس منائل الأمصار ثانيتين ابن هو في الغار حبه والله رأس الحنيفية وبغضه يدل على خبث الطوية فهو خير الصحابة والقرابة والحجة على ذلك قوية ولولا صحة إمامته ما قيل ابن الحنفية لأن السبب بني حنيفة اللي هو الذين قتلوا الصديق مهلا مهلا فإن دم الروافض قد فار والله ما أحببناه لهوانا ولن أعتقد في غيره هوانا ولكن أخذنا بقول عليهم وكفانا رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاك لدنيانا. أما علمه يقول ناوي استدل أصحابنا على عظم علمه بقوله رضي الله عنه في الحديث الثامن في الصحيحين أنه قال والله لأقاتلن بين فرق بين لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة لأن الصلاة والزكاة يعني قرينتان في كتاب الأقيم الصلاة والزكاة بني الإسلام على خمس شهادة لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة دائما الزكاة وقت الصلاة هذه أشرف العبادات البدنية هذه أشرف العبادات المالية. فهو لما ارتد الناس منعوا الزكاة فقال والله لو قتلنا بين من فرق بين الصلاة والزكاة والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منايا. وكان طبعا الأعراب ابتدت وقالوا يعني الصحابة خايفين يعني من فهو يعني يستدل بالإيه يعني بذلك على أن هو يقاتل من فرق بين الصلاة والزكاة وهي قرينتها في كتاب الله. واستدل الشيخ أبو إسحاق وغيره في طبقاته على أن أبا بكر الصديق أعلم الصحابة لأنهم كلهم وقفوا على فهم الحكمة في المسألة إلا هو ثم ظهر لهم بمباحثته لهم أن قوله هو الصواب فرجعوا إليه وروينا عن المعور أن رسول من كان يفتي الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر وعمر ما أعلم غيرهما لهم طبعا ألزم الناس للنبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال عبد خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله فبكى أبو بكر وبكى فخلف ديناك بآبائنا وأمهاتنا قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا. وقال ابن كثير كان الصديق أقرأ الصحابة أي أعلمه بالقرآن لأنه عليه الصلاة والسلام قدمه إماما لصلاة الصحابة مع قوله يا أم القوم أقرأهم الكتاب وضعت في حديث آخر وأقرأهم مبين. فلعل الصديق يعني أعلم بالتفسير وتوفى في صفة الإمامة يعني أكثر من إيه من أبي بكر. قال السيوطي وكان مع ذلك أعلمهم بالسنة كلما رجع إليه الصحابة في غير موضع يبرز عليهم بنخل سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم يحفظها هو يستحضرها عند الحاجة إليها ليست عنده وكيف لا يكون كذلك قد واظب على صحبته صحبة النبي صلى الله عليه وسلم من أول البعثة إلى الوفاة ومع ذلك من أذكى عباد الله وأعقلهم. وإنما لو لم يروي عنه من الحديث المسند إلا القليل لقصر مدته وسرعة وفاته بعد النبي صلى الله عليه وسلم عاش يعني سنتين وعدة أشهر 4 شهور 5 شهور يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فمش كثرة الرواية التي تدل على يعني كثرة العلم لأن لو حسبنا كذا تجد مثلا أنس بن مالك و عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو هنقول دول أعلم من أبو بكر وعمر وعثمان ولكن الصحابة كانوا متوفرين فكانوا يتحشون الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب كبار الصحابة وبقي صغار الصحابة وتحرك التابعون بالرحلة للصحابة يشافونهم ويسمعون منهم فلم يسعهم أن يكتبوا فتجد الأحاديث المروية يعني عن صغار الصحابة أكثر من الأحاديث المروية عن كبار الصحابة وخاصة أبو بكر أنا عشت سنتين وعدة أشهر كان مجهول بحروب الردة يقول قصر مدته سبعة وفاته بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فلو طلت مدته لكتب ذلك عنه جدا. وأيضا يقول من العلم ليس كثرة الرواية ولكن هو نور يعني في قلب العبد، يعبر يعني عنه بكلمات يعني قليلة محصلة الفوائد، لذلك يعني كلام السلف قليل كثير البركة. تجد كتب السلف كلما تقدمت بك الوصول لمزكاة النبوة تجد الكلام قليل لكن مليء بالبركة والمعاني، وكلام الخلف تجد الصحف الكثيرة والمجلدات كلام كثير والدش كثير ولكن البركة قليلة. قال السيوطي: وكان الصديق مع ذلك غاية في علم تعبير الرؤيا، ولقد كان يعبر رؤيا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال محمد بن سيرين وهو المقدم في هذا بالاتفاق من أعلم صحاب الرؤيا، كان أبو بكر أعبر هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه أخذ يعني. وقال ابن كثير: وكان من أفصح الناس وأخطبهم. قال الزبير بن بكار: سمعت بعض أهل العلم يقولون أفصح خطباء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم. ومما يدل على ذلك ما حدث يوم السقيفة كان في حديث عائشة، وفيه فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر لما بعد ما فن الروية، يعني اجتمع المهاجرون والأنصار فقال الأنصار: منا أمير ومنكم أمير، والمهاجرون يقولون أنتم نحن الأمراء وأنتم الوزراء، وأراد عمر أن يتكلم كان يعني جاهز كلاما فأسكته أبو بكر. وكان عمر يقول: والله ما أردت بتلك إلا أني هيأت إني قد هيأت كلاما قد أعجبني، خشيت ألا يبلغ أبو بكر. ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس. قال الحافظ في رواية ابن عباس: قال عمر: والله ما ترك كلمة أعجبتني في تزويري إلا خلاها في مديحته وأفضل حتى سكت. يتكلم أفضل من عمر وما فيش كلام كان يريد أن يقوله فقال أفضل منه وزيادة. فنكتفي هذا القدر بالنسبة للترجمة، ولنا طبعا يعني الحلقة أخرى في أو لقاء آخر في ترجمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه. نجيب عن بعض الأسئلة يعني لا نطيل عليكم إن شاء الله. هو أخي بيسأل عن كتاب أسماء الله الحسنى الشيخ محمود عبد الرزاق رضواني، يعني هو الكتاب يعني معي يعني أنا أخذت كتاب أجل أن أنظر فيه وإن شاء الله يعني لم أتمكن حتى الآن مني من النظر فيه. إذا كنت حريصا على الوضوء باستمرار فهل لي أن أتوضأ بدل ثلاث مرات للوضوء أن أغسله مرة واحدة لعدم الإسراف في الماء وكذا الإسراف بالصدر؟ لا إسراف في مخالفة لله الله أعلم. فنقول يعني إذا توضأ لنافلة فيتوضأ وضوءا خفيفا واحدة واحدة أو اثنتين اثنتين، وإذا أراد أن يتوضأ لفريضة فيسبغ هذه السنة. الأسئلة الصعبة أو عايزة فيها دش كتير عشان إيه؟ الدرس المقبل إن شاء الله. المرة اللي فاتت أسئلة ما بنجاوبش على الأسئلة البعيدة، لازم تكون صح. خليهم المرة الجاية إن شاء الله نحاول قدر الاستطاعة نجيب على الأسئلة من أي مطار اليوم. بقول هذا الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.